والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا صدق الله العظيم.